السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وأختنا جتوى الله هي بتبقى الوحيدة اللي على الغرفة ولا إيه؟ هي دايما أول واحدة تدي علامة الواحد ولا إيه؟ أيوة كده. وتاني واحدة لازم أختنا سلسبيل، وتالت واحدة أختنا نهيت. ماشي، ربنا يهديكم ويتوب عليكم يا رب. عموما إحنا صابرين على الإخوة والأخوات إن شاء الله بإذن الله، يعني إيه ينتلكم معنا سنة بعد كده كل واحد ياخد قراره بقى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. دلوقتي لقاء افتح لي قلبك. بصوا يا جماعة، مادة افتح لي قلبك دي مادة، يعني أنا بديكم كل يوم اثنين ثلاث مواد بإذن الله. بديكم مادة فن، بديكم مادة التفسير، تفسير الجزء 30 إن شاء الله بإذن الله. وبعد كده بديكم مادة والمفروض طبعا مادة تفسير الجزء 30 دي معاها مادة تانية بس مش الوقت، اللي هي مفاتيح كنوز القرآن، اللي هي أنا كنت اديتكم فيها مرة واحدة بس. المهم المادة التانية اللي هي فن الدعوة والعظمتان والجولة دي المادة التانية. المادة التالتة اللي هي الليالي القرآنية اللي احنا ماشيين فيها الوقت في العنكبوت، اللي هي كانت السنة اللي فاتت قاف والحديد والمزمل، السنة دي ايه حتى الآن العنكبوت. في مادة رابعة اللي هي افتح لي قلبك، لان مش هينفع نعملها يوم تاني، فهتبقى بالتبادل مع فن الدعوة، يعني اسبوع فن الدعوة والعظمتان واسبوع افتح لي قلبك. يعني المره دي افتح لي قلبك، يبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله ايه فن الدعوه والعظيمتان والجوله ان شاء الله. طيب افرض بقى الدعوه اتزنقنا فيها، فعايزين خلاص ممكن ايه اللي نتزنق فيه نديله مساحه اكبر. اتزنقنا في افتح لي قلبك ومحتاجين مناقشه مشاكل مع بعض، خلاص نقوم ايه يعني لو زنقنا في نقوم نقصر افتح لي قلبك او نقصر الدعوه. انما فهمتوا يا جماعه الترتيب بتاعنا؟ ثلاث مواد والماده اللي في النص اللي هي الدعوه بالتناوب. الوقت بقى في مشاكل جت مشكل في مشاكل جت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله ربنا اكرمني بنعم كتيره في بيئتي وشخصيتي والحمد لله. ايه ده يا جماعه؟ في حد يا اخوانا مقتنع ان الحمد لله انه عنده حاجه كويسه؟ ده النهارده في بركه امل. فضل الله كل ما ركز على حاجه اي حاجه انجح فيها. يا سلام، انا خايف ان انا يعني الواحد كده ياخذ امل وبعد كده يتصدم في النص الثاني من الرساله. كل ما ركز على حاجه اي حاجه انجح فيها. كل ما ركز، خدي بالك من كلمه كل ما ركز. اركز النهارده كنت بكتب المفاهيم اللي لازم توصل في الورش في مرحله بدايه الهدايه، كان من اللي هي مفاهيم النجاح المطلقه في الحياه، من ضمنها التركيز. كل ما ركز على حاجه اي حاجه انجح فيها. الحمد لله ده من نعمه ربنا عليك، وغالبا اكون الاولى فيها حتى لو الوقت قليل، لكن بيبقى نجاح في اتجاه واحد مش في كل الجوانب. فسريعا الوم نفسي وممكن ارجع واحبط وبعده اروح للشيء. هو ده بتاع مين؟ ده بتاع مسلمه افتخر، بتاع اختنا مسلمه. بيبقى نجاح في اتجاه واحد مش في كل الجوانب، فسريعا بلوم نفسي. كنت زمان بقول للاخوه اما كنت يعني مع الشيخ محمد يعقوب وانا طالب في الكليه، كنت اقول للاخوه لما تروحوا للشيخ تسالوه في مشاكلكم، ما حدش يقول انا محبط يا شيخ، انا ضايع يا شيخ. يا عم هو بيقابل كل يوم ألف واحد محبط، انا كنت بمشي معاه كتير بقى فبسمع مشاكل الاخوه. ادخل له الاول قول له انا ناجح وكويس وحياتي فيها انجازات، ولكن هيتشجع انه يسمع ولكن. ليه؟ لانه يحس انه قدام حد ناجح. فيا جماعه طريقه السؤال نفسها في شويه ايه مسايسه كده فيها، ان الاول في نجاح الحمد لله ولكن بيبقى في اتجاه واحد مش في كل الجوانب. فسريعا الوم نفسي، فسريعا الوم نفسي وممكن ارجع واحبط وبعده اروح للشيء اللي قصرت فيه واهتم بيه واهمل شيء تاني واشعر بالاحباط تاني وهكذا. نفسي اوصل للتوازن. يعني هي الوقت عايزه تنجح في المعهد القرآن الدعوي ومثلا داخله في تحفيظ مثلا المحطات السبعه وده ضمن المنهج، انما مثلا في تحفيظ تاني وداخله مثلا في معهد علمي تاني ومثلا بتحضر مثلا في الغرفه الصوتيه ل 15 واحد تانيين بيدهم، وفي نفس الوقت هي مشتركه مثلا في مجموعه دعويه في الكليه اللي هي فيها مثلا يعني، وفي نفس الوقت هي في المسجد اللي جنب بيتهم بقى او في اقرب مسجد جماعه شرعيه الاخوات عاملين بيئه ايمان فيها وفيها برضو دروس وحاجات ومعهد وقصص وداخله في ففي النهايه بتلاقي ايه نفسها تايهه. نفسي اوصل للتوازن، نفسي اوصل للملتزم المتزن. هو الاتزان يا اختنا مش معناه انك توازني ما بين كل الحاجات دي. يا جماعة في حاجة اسمها الطمع في الدين. الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا. الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا. الصوت في حاجة؟ الطمع في الدين بيضيع اكتر من الطمع في الدنيا، ودي حاجة نفسي اقولها لكم. نفسي اقول انا النهاردة عايز اكلمكم عن خمس مصطلحات. يعني انا هقول لكم دلوقتي سريعا، ولكن يعني مع كل مشكله منكم هبدا انكش في المصطلحات دي. مصطلح التضحيات الواجبه، رقم 2 الالام المفرحه، رقم 3 الضغوط المربكه، رقم 4 الوقعات المثمره، رقم 5 الافراح الملزمه. دي خمس يعني. فانا هنا هستدعي مصطلح التضحيات الواجبه. لازم يبقى عندك قرارات جراحيه في حياتك يا جماعه. ما فيش طالب يقوم واقف كده يقول ايه ده، انا في ابتدائي في المدرسه دي، وفي اعدادي في المدرسه دي، وفي ثانوي في المدرسه دي، وفي جامعه تخصص في مجال في المدرسه دي. انا دخلت ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه، بس انا تايه. انا لما بدخل ابتدائي لوحده بنجح، ولما بدخل اعدادي لوحده بنجح، انا لما بدخل في حاجه بطلع الاول، انما انا تايه لان انا بشعر بالاحباط ان وانا في ابتدائي ما قدرتش ادخل اعدادي ولا قدرت ادخل ثانوي. فانا في ابتدائي اقعد ابص كده على مدرسه اعدادي وعيط وعيط والاقي نفسي تايه ومحطم. ده نوع من انواع يعني ايه يعني ليش يعني ده انا السذاجه التربويه. انا مش عايز اجيب مصطلح تاني. ده نوع من انواع الايه يا جماعه. خد ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده ثانوي. يا جماعة اقبلوا التدرج، اقبلوا انكم مش هتاخدوا كل حاجة في وقت واحد. انا مش بقولك ارمي، انا بقولك ان الوقت مثلا، انا بقولك الانفتاح التربوي خلاص بعد المعهد، انت عندك 15 واحد بيدوا على الغرفة الصوتية، ركزي في 2 بس، اقصى حاجة ليكي 2 بس تتابع معه. مثلا دكتور احمد عمونا مثلا بيدي في التفسير كمان، ومثلا دكتور محمد فرحات مثلا في العلم الشرعي بس خلاص. لو جابولك كل واحد واحدة تانية تقول مثلا هركز مع دكتور ضياء مثلا ودكتور احمد سيف مثلا، واحدة تالتة تقول انا هركز مع الشيخ مثلا. يعني ركزي يا بنتي عشان تنجحي. يعني انت دلوقتي في المعهد، لما انت هتدخلي في 20 عمل، طب ما انت هتفشلي في النهاية، مش هتنجح في حاجة. احنا عندنا المعهد وكل مادة وراها مدرسات وابحاث بتكلفوا بيها ومذاكرة وامتحانات. طب ما انت عايزة تركزي عشان تنجح. التركيز صعوبته انه قرار جراحي، ولكن لو اتبعتيه بجدية هتشوفي فارق مهول في حياتك. لو انت بجدية خدت هذا القرار الجراحي، انا هركز في كذا بس. يعني انا الاسبوع اللي فات، انا حازم شومان، يعني انا بتكلم عن نفسي، انا خدت قرار ان انا هعتذر عن كل الاعمال اللي عندي بعد ما ارجع من العمره، وهركز فقط في مشكله معينه كانت تخصني وفي المعهد القراني بس. اما فضله من التلال واحد قاعد اركز في المعهد القراني، الوقت حصل ايه؟ فضله من التلال شفته كم مربي جديد زاد والمناهج بتتحط، فضله من التلال اسمع تعالى، وفي يعني اللهم لك الحمد في حاجات كتير جدا اتغيرت في المعهد. والاسبوع ده كمان قلت هركز في المعهد كمان، هركز وهقعد مع كل واحد بيدي في المعهد عشان نستقصي بناء المنهج بتاعكم مع كل مربي ماده، استقصي معاه بناء المنهج بتاعكم. فلما قلت اركز المعهد نفسه حصل فيه نقله. يعني يا اخوانا التركيز نجاح. انا بقى ممكن كنت الاسبوع اللي فات احزن، وانا لو كنت بس في عمل اعتذرت عنه، وفي جلسه ايمانيه اعتذرت عنها، وكنت عايز اعمل بث مباشر للشباب على اليوتيوب والفيس، ما قدرتش اعمل بث. يا عم ما هو لازم تركز عشان تنجح. ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي هبدا اركز في البث المباشر مثلا على الفيس واليوتيوب. ركزوا يا جماعه، انت دلوقتي مرحلتك مرحله التربيه ديت، لابد من تضحيات في طريق الدين. الطمع في الدين يدمر اكتر من الطمع في الدنيا. انا عايز العلم ده والفهم ده والمعهد ده والاكاديميه دي والشيخ الفلانه تبعه والداعيه الفلانه امشي معاه والتحفيز الفلانه امشي فيه يا جماعه مش هتقدروا. يبقى ركزي عشان تبقى انت عنصر نجاح معانا حتى في المعهد، لان انتوا لما بتلتزموا بكل حاجه وبتشاركوا معانا. يبقى اذا دي ده مصطلح زي ما قلت لكم كده. طب نكمل بقى. مسلمه افتخر بتقول نفسي اوصل للتوازن. قلت لك ان ده مش توازن. قلت لكم يا جماعه ان الجمع ما بين كل الفرص المفتوحه مش توازن. يعني في واقعين بيبقوا فتنه، ركزوا معايا جدا، لان كل كلمه بقولها لكم في افتح لي قلبك ممكن تكون بالنسبه لكم في وقت من الاوقات خطيره في التوجيه. ركزوا معايا، في واقعين الاخوه بتقع فيهم فتنه، واقع الاغلاق الكامل وواقع الفتح الكبير. واقع الاغلاق اللي هو ما فيش حد بيدي علم، ما فيش داعيه شغال في مسجد بيدي وعظ، ما فيش حد بيدي. الواقع ده بيبقى فتنه ليه؟ لان بتقوم طالع لك بقى الاخ الايزو 9002، انا لازم اطلب علم بمنهجيه، ولازم اطلب بالشروط المنهجيه، ولازم اللي يديني علم او يديني تربيه يكون لهم مواصفات خياليه قياسيه. يا ابني انت عامل زي واحد ماشي في صحراء هيموت لو ما كلش الميته اللي قدامه. اي حاجه قدامكم اقبلوها. قول كل عشان كده كنت من كذا سنة اقول لكم دايما للي كانوا معانا من كذا سنة اقبلوا اي حاجة اقبلوا اي فرصة ليه لان ما كانش في حاجة مفتوحة لو اتفتح قدامك طريق علمي وانا مؤمن ان التربية لازم تبقى الاول اقبل الطريق العلمي لو جه قدامك شيخ غلس وصعب ورخم وشديد ولكن بيدي حاجة في, في, في الدين او في التربية او في الفقه اقبلوها لو لقيت داعية موش فصيح وموش سخن ومعلوماته مش قوية وبيدي دروس وعظية احضريله ليه؟ لان ما فيش غير كده لو لقيت صاحبة اخت غلسة وغتتة ورخمة وسائلة صاحبيها ليه؟ ما فيش غير كده هو ده المتحف في واقع الاغلاق لازم نكون في قمة المرونة اقبلي الميتة اللي لقيتها في الطريق وإلا هتموتي بس هنا مش دنيتك اللي هتموت دينك اللي هيموت علاقتك بربنا اللي هتموت الواقع التاني واقع الانفتاح الكبير زي واقع الغرفة الصوتية على ويت الله كده واقع انفتاح كبير جدا واقع مليان انفتاح انا عايزكم تركزوا معايا اكتر ما تعلقوا لان انا فعليا مش متابع التعليقات اكتر ما انا متابع اكتر ما انا مركز معاكم في الكلام الواقع التاني بقى اللي هو واقع ايه الواقع المفتوح اللي هو بقى ايه ده في معهد تربوي منهجي اسمه المعهد القرآني الدعوي وفي اكاديمية علمية وفي حاجة اسمها الحصون الخمسة لحفظ القرآن وفي حاجة اسمها المحطات السبعة لحفظ القرآن وفي بقى دعاء اصحاب مشاريع تربوية وبيدوا كورسات تنمية بشرية وعلم ادارة في الناحيات النفسية والفكرية والمنهجية والعقلية وفي بقى دروس دورات علمية قبل رمضان وفي بقى دورات تانية اسمها بصائر واسمها واسمها واسمها يا جماعة انا الكلام ده كله احنا بينه كافح هنا في المنصورة عشان الواقع ده فضل مني تلا ينشأ يعني انما انا عايز اقولك انت مش هتنجحي وانت متوهة نفسك ما بين كل ده وانت متوهة نفسك ما بين كل هذه الايه هات المشكلات وانت متوهة نفسك ما بين كل هذه الايه وانت متوهة نفسك ما بين كل هذه الاشياء يبقى في واقع الانفتاح في واقع الانفتاح انا هوصل يعني مشكلة مسلمة افتخر انا مركز فيها يا جماعة لان انا عارف ان هي تتعلق بمشاكلكم كلها يبقى اذا هي بتقول انا انسانة ناجحة الحمد لله فكرة الاربع مقاطع بتوعها انت فاشل هي كان ده فكرتها انت والله العظيم ناجحة انت ناجح انتوا مشكلتكم ان انتوا مشتتين نفسكم ومش عايزين تبداوا صح هو ده كان فكره الاربع مقاطع بتاعتها انت فاشل فبتقول انا الحمد لله نفسيا هي كده ايه متجاوز النقطه الثانيه ولكن انا بلاقي قدامي حاجات كتير فبشتت نفسي ونفسي اوصل للتوازن قلت لها ده مش اسمه توازن الجمع ما بين كل هذه الاشياء اسمه الطمع في الدين اللي لو نجحت فيه في النهايه ما بتنجحيش في حاجه ليه لانك بتلاقي نفسك عاديه في كل حاجه ما تميزتيش في حاجه حقيقيه والصح هو التدرج انك انت الصح هو ايه رقم واحد التركيز رقم اتنين التدرج يعني ايه التركيز يعني انك تاخدي قرار جراحي انك انت هتركزي في حاجه واحده او حاجتين اقصى حاجه خلاص المعهد مثلا وتحفظ قران مثلا على سبيل المثال زائد طبعا لو انت شغاله في حاجه للدين انت شايله صغر معين في الموقع او شايله صغر معين في مشروع ده ودي خلاص دي شيل صغر بقى طيب وفي نفس الوقت بقى الحاجه الثانيه ايه التدرج يعني التدرج التركيز مش معناه ان اللي ضحيتي بيه النهارده هتسيبيه مدى الحياه لا ده انت بكره ان شاء الله لما تخلصي ده هتدخلي فيه فهمت قصدي يبقى ده اللي احنا سميناها التضحيات الواجبه التضحيات الواجبه اللي هي قبول مبدا التركيز وقبول مبدأ التدرج واحدة واحدة بتقول ايه بقى نفسي اوصل للملتزم المتزن خلاص جميل جدا ملتزم المتزن ده عايز تركيز زي ما قلنا مع العلم ان زوجة وام لتلات اطفال مع العلم ان زوجة وام لتلات اطفال جميل جدا يبقى انت الوقت بنسميكي في الطب child bearing period فترة حمل وولادة الاطفال اللي هي بتبدأ من سن 30 لان قبل ال 30 حتى لو معاه عيل بيبقى عيل عنده سنة ولا حاجة يعني ايه وكمان احنا في زمن سن الجواز متأخر فيه جدا فاحنا الوقت بنتكلم واقعية من اول 30 بداية التلاتينات بتبدأ تحصل المشكلة فعليا خلاص بقى معاه عيل 2 3 وهي عندها 38 39 سنة بتبقى حامل في عيل وشايلة على كتفها عيل المسابقة بقى السنوية بتاعت الستات ان هي عايزة تجيب بقى عيلين في الاخر بقى عشان ايه خلاص مش هيبقى في بعد كده عيال فهي عايزة تلحق لها عيلين فانت الوقت في الفترة بتاعت التشايلد بيرنج الفترة دي صعبة جدا زوجك بيحس انك انت اهملتيه وبيحس ان انت خلاص عند كل حاجة في حياتك وولادك وبس وما عدتيش بتفكري غير في بيتك وولادك وما عدتيش قادرة انك تتناقشي معاه في مشاكله تشاركيه في همومه تشاركيه في حياته تبقي تقولي له انت انا احنا الاثنين من بعض وصاحبته واخيه بقى ربنا ما قالش وزوجته وصاحبته ان انك تبقي صاحبة لجوزك تبقي صاحبة لجوزك، فانت مش قادرة، جوزك بدأ يعترض ويتذمر، اولادك طبعا يا ماما حرام عليك يا ماما، هو انت يا ماسكة المصحف يا قاعدة على النت يا ماما تسمعي درس، يا ماسكة كتاب بتذاكري يا ماما وبتكتبي، حرام عليك فوقلنا شوية، بتلاقي قلبك بيتقطع بقى ما بين هذه الايه الفترة دي يا جماعة. يعني انا لا اكتبكم حديثا وانتم ممكن تستغربوا من كده، وانا ما قلتش الكلام ده لحد يعني، يعني حتى دكتور محمد رفعت قاعد جنبه اهوت ما قلتلوش هذا الكلام يعني ايه، او هذا الاقتراح الاداري، ان كل واحده في هذه المرحله، مرحله التشايلد بيرنج بيريود ديت اللي هي عندها 3 عيال 4 عيال بقى ومتجوزه ديت، ان كل لحد ما بتوصل طبعا سن 43 44 بتبدا حتى تستقر تاني، اولادها يكبروا يقدروا يعتمدوا على نفسهم. هي الازمه كلها من 30 ل 45 او من 30 لمثلا ل 43، يعني مثلا دي الأزمة الكبيرة فعلا في حياتها، أو مثلا يعني من 32 ل 42، قولي مثلا دول 10 سنين الساخنين قوي في حياة المرأة اللي بتبقى فعلا معاقة فيهم ومش قادرة تمشي بطاقتها العالية. كنت عايز أعمل حاجة إدارية في المعهد، إن كل واحدة في هذا السن لازم كل 3 شهور تجيب ورقة من جوزها أنه لم يتضرر بيتها ولم يتضرر حسن تبعولها لزوجها بسبب المعهد، لان انا شفت مشاكل بتحصل، يعني انا شفت مشاكل شفت مشاكل بتحصل قدامي في البيوت بسبب علو همة الاخوات ان هم عايزين يدخلوا في مشاريع قوية بقى، في بالذات المشاريع بقى اللي هي صعبة قوي اداريا زي الحصون الخمسة، بيبدأوا يدخلوا فبيبدأوا ايه، فبيبدأوا معظم الاخوات اللي بتدخلش الدعوة ومتزوجات لان الازواج رافضين شغلهم، يسر الله لهم. هو اخت امال، هو المفروض مش ان الواحدة تخسر دينها، يعني انا مش معنى الكلام ده ان انا بقولها بقى ده انت غلبانة خلاص يا ستي فركزي في جوزك وعيالك وبيتك وملكيش دعوة بالدين، لا انا مش بقول كده، انا بقول سددوا وقاربوا، انا بقول ان يبقى في تسديد ومقاربة، انا بقول يا جماعة يعني انتوا اوزنوها. يعني ايه اوزنوها؟ يعني مثلا على سبيل المثال انا يعني تجربة خاصة مرت بيا قدامي في حاجة معينة، يعني واحدة معينة عندنا مثلا في العيلة مثلا مرت تجربة، هي عندها علو همة في حاجات في بنائية، لقت ان الحل احسن حل في النهاية الساعتين اللي قبل الفجر، خلاص لقت ان هي عشان بيتها ما يتضرش وعشان اولادها ما يتضروش الساعتين اللي قبل الفجر، طب الساعتين اللي قبل الفجر صعبين وهي نايمة الساعة 12 ولا الساعة، خلاص يا ستي نامي الساعة 11 وتستخدم التعريض ليه ام يوسف، يعني ما دلوقتي انا بس مش عايزك، انا مش قضيت تستخدم التعريض، انت دلوقتي ما بتعرفيش تنام الساعه 11 بالليل، تصحي الساعه 3 الفجر 4 ساعات، ما انت لازم تضغطي على نفسك بقى، ما انت هتعملي ايه، انت واحده اولات الاحمال، يعني سميتونا في القران اولات الاحمال. انا بفكر ان احنا نعمل اصلا نظام في المعهد اسمه نظام اولات الاحمال، اللي عايزه تاخد السنه في سنتين، يعني تقسم مثلا 3 مواد ب3 مواد او مادتين بمادتين مثلا، بحيث ان احنا نراعي بس دي للفتره دي طبعا، بس لان الفتره دي واقعيا احنا مش عايزين نبوظ لك بيتك، مش عايزين ان بنائك يجي على حساب الامانه اللي هتتسال عليها قدام ربنا وهي جوزك وولادك، دول اللي هتتسأل قدام ربنا. يعني انت لو سبت المعهد القرآني مش هتتسأل قدام ربنا على المعهد القرآني، انت هتتسأل قدام ربنا انت صالحة ولا مش صالحة، اشتغلت الدعوة ولا مش اشتغلتش الدعوة، انما هتتسأل قدام ربنا والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيتها، فانت مسؤول عن جوزك وولادك، انت مسؤول عن الأمانة. انا بقول لكم الكلام ده بصراحة، يعني انا مش هيفرق معايا يا جماعه ان بدل ما قاعد قدامي 100 اخ يبقوا 101 او يبقوا 99 وابقى انا مبوظ لك بيتك، او يبقى المعهد مثلا او بنائك طمعك انت في الدين طبعا مش انا، او المعهد طمعك في الدين او عدم قدرتك على اداره وقتك تبقى هي مبوظالك ايه حياتك، لا انا بقول لك ان انت اللي في ظروفها بالذات يا جماعه بالمنظر ده، زوجه وام وعندها 3 4 عيال، اللي في السن ده اللي من 32 ل 42 دي بالذات، انا بقول لها رقم واحد ركزي اختاري مثلا المعهد القراني، ليه؟ لان ده تربيه، انا ده عمل انا مؤمن بيه، انا مؤمن ان لابد من التربيه قبل العلم، ويزكيهم ويعلمهم، يزكيهم قبل يعلمهم، العلم لو جه على نفس مليانه حب دنيا هيفسدها اصلا، فلابد من التزكيه قبل العلم. يعني انا مقتنع ان العلم الشرعي ده عامل زي القطر، القطر ده طول ما هو ماشي في الشريط بتاعه بيفيد ويثمر، القطر لما خرج عن الشريط قتل الناس، قتل الناس في الشوارع من يجي 10 15 سنه كده، فانا شايف ان العلم لازم يفضل بعد التزكيه مش يجي قبل التزكيه، خلاص. فاول حاجه ركزي، خدي قرار التركيز، خلاص انا هركز في المحل مثلا. رقم اتنين، طب انت دلوقتي عاجبك حاجات تانية مع الغرفة الصوتية ومش عارف فين وفين فين، اختاري حاجة او حاجتين اقصى حاجة تانية. طيب رقم تلاتة، اذاكر امتى بقى؟ انتوا عايزين مننا ابحاث ومدرسات وفرق عمل وقصص وتقارير ورش، طب اذاكر امتى بقى واعمل ايه؟ زي ما قلتلكوا يا جماعة، اختاري وقت كل واحدة جزها له ترتيب غير التانية. يعني في واحدة جزها بينزل من 8 الصبح يرجع لها 12 بالليل، هي ما ينفعش 12 بالليل تبقى نايمة بقى، ما خلاص ده معاد رجوع، ده شغل جزها كده. في واحدة تانية جزها موظف حكومة بيرجع لها الساعة 2 الظهر، خلاص يبقى هو قضيته ايه؟ هو دايما الراجل قضيته الساعة اللي بيدخل فيها البيت. يعني خليكوا أذكياء يا جماعة، اي راجل قضيته دخلته، يعني هو لو دخل البيت لها مراته مستنياه، ومراته بتضحك معاه، ومراته بتقول له عملت ايه، وبتساله الاسئله بتاعت المراه الايجابيه في حياه زوجها، كل ما يقول لها مثلا ده انا كنت في كذا كذا، ايه كذا ده، هو ايه ده، ايه وليه، طب وبعدين هتعمل فيه ايه، هو شويه كلام يعني ايه ينم بس ان هي بجد صاحبته في الحياه. طب اجهز لك الاكل، طب اعمل لك كل الكلام، ما بياخدش ساعه اصلا كل الكلام. ولكن الراجل دايما اللي بيفرق معاه مصيبه، لو واحد دخل لقاك قاعد على النت هيكره النت واليوم اللي دخل فيه النت ليكي. يعني لو دخلت جوزك البيت في معاد درس يا ست ما تحضريش الدرس ده، يبقى جوزك خدي قرار ان اول 60 دقيقة من لحظة دخول جوزك البيت ممنوع انك ماسكة نت، ممنوع استعمال التليفون. انا ادخل بالبيت وانا طالع روحي برا البيت الاقي مراتي ماسكة لي التليفون بتكلم صاحبتها، صاحبتها هات التليفون، مفيش تليفون اصلا. امسك ادخل الاقي مراتي قاعدة على الواتس، قاعدة تشيك على الواتس، الاقي مراتي اصلا انا والله ده جروب ايماني عن تربية الاطفال عن نقمة ربهم. لا وانا داخل وانا انا بقول لكم المشاعر النفسيه للرجل اول 60 دقيقه بعد دخوله البيت هم اللي بيفرقوا معاه في تقييمه لمراته. لاها مستنياه، لا نت ولا ولا ولا دش ولا قناه ولا قناه، يجي يتفرج على التلفزيون، استنى بس ده انا عايز اقعد معاك، ده انا قاعده مستنياك. كان في اخت بتقول لجوزها انا ما اتغديتش، انا هموت من الجوع وانت بتتاخر. ابنها قال لها يا ماما حرام عليك، ده انت بتغديها 3 مرات قبل ما هو يجي. فانت يعني هو لازم تستنيه اول ما يدخل ابتسامه، ما تعمليش بقى زي اللي مستنيها جوزها في البلكونه، تعالى الستات بتوع زمان بقى ده الراجل عمل وفلان عمل وفلان سوا. يا ستي ما تخليهاش ساعه النكد، يعني مش بتبقي على طول ما بتستقبلهوش، واول ما قررت انك تستقبليه استقبلتيه بالنكد. يبقى اول ما جوزك يدخل رقم واحد الابتسامة، رقم اتنين تكوني جاهزة في استقباله، يعني لابسة اي حاجة معقولة. يعني يا جماعة الرجالة طلباتهم مش عالية والله، اي حاجة معقولة. ما تخليش العيال يدخلوا على الراجل وهو داخل. والله انا بقول لكم يا جماعة خبرات، يعني احنا قاعدين في اوضه دلوقتي يعني كل اللي قاعدين فيها خبرات في التعامل مع المرأة، انا بقول لك خبرات. ما تدخل، يعني انا بحب ولادي بس انا داخل من البيت دماغي دي حريقة، وانا داخل البيت عندي 50 مشكلة، عايز اقعد مع زوجتي، عايز اقعد مع زوجتي، عايز اقعد مع زوجتي، عايز اقعد مثلا مع زوجتي. انا بديكم خبرات حياه يا جماعه مهمه جدا، عايز اقول لزوجتي مثلا مشكله معينه، عايز اسالها عن حاجه معينه. يبقى اذا المحاذير اول ساعه، رقم واحد اول 60 دقيقه من دخول الراجل البيت، دول اخطر ساعه في اليوم كله، دي اخطر ساعه. قصري معاه 23 ساعه بس يعني خليكي معاه في الساعه دي، استقبليه كويس، خليكي جاهزه لاستقباله في الساعه دي كويس، شوفي طلباته في الساعه دي كويس. محاذير، ما تخليش الاولاد يقعدوا معاه في الساعه دي. ليه؟ لان هو عايز يتكلم معاه، بيني له انك صاحبته، ما تمسكيش التليفون، ما يدخلش يلاقيكي ماسكه الواتس، ما تقعديش على النت في الساعه دي، ما تتشغليش بشغل البيت في الساعه دي، دي حاجه غريبه جدا. يعني دي مش ساعه الطبيخ، دي مش ساعه، دي مش ساعه استنى ما اجيب الاكل على النار. الساعه دي لو انت اديتيها لجوزك هيقول لك ال 23 ساعه الباقيين ده المعهد ده على راسي من فوق، ده المعهد ده كل حاجه في الحياه، الله يعينك. خلاص يبقى دي اول نقطه، ان اول ساعه في دخول جوزك اعطي له حق. النقطه الثانيه، نقطه اختاري وقت المذاكره، اختاري وقت المذاكره السليم. يعني ايه وقت المذاكره السليم؟ يعني زي ما بقول لكم اختاري وقت البيت مش مربوك فيه. يعني مثلا لو قلتك مثلا الساعه 7 الصبح اولادك نازلين المدرسه فيها البيت مربوك فيه، طب العصر ده العيال راجعين من المدارس وعايزين ياكلوا ويناموا عشان يصحوا يشوفوا الدروس بتاعتهم والمذاكره بتاعتهم، طب وقت رجوع جوزك البيت، يبقى انت كده بتنكدي عليه وعايزه تطلقي، عايزه بنائك الديني تختاري في الاخر، يا بنائك يا طلاقك. طب اختاري الوقت اللي الناس كلها مش ما حدش داريك بيكي فيه. يعني انا كراجل داعيه انا وقت مذاكرتي ايه؟ خلاص كل الدعاء عارفين ان اي داعيه عشان يذاكر يا من 12 بالليل وانت طالعه يا من 7 الصبح وانت طالعه. طب دي اوقات صعبه يا جماعه، ما فيش غير كده. اي داعيه بقى عايز يبقى داعي الى الله يختار ده، يختار ده ليه؟ لان من اول الظهر التليفونات اشتغلت والناس طالباكي وده زيرك وده عايزك وده، يبقى اختاروا وقت. ده بقى ذكاء المراه، اختاروا وقت. انا قلت لكم مثلا الساعه اللي قبل الفجر دي والساعه اللي بعد الفجر ده وقت مهم جدا. وتعبد لله زي ما الامام الشافعي كان بيتعبد لله بطلب العلم فيهم، يا ست تعبد لله بطلب العلم فيهم. وتخطفي لك برضو ركعتين فيهم. اصحي بقى. طب انا مش قادره. ما انتش قادره يبقى انت هتعيشي فاشله. ما هو انت دلوقتي عايزه تجمع ما بين حاجتين ما ينفعش تسيبيهم، جوزي وعيالي دول امانه في رقبتك. طب والحاجه الثانيه ديني وبنائي، ده برضو امانه في رقبتك. عايزه تجمع ما بين الاثنين زي ما قلت لك. اللي هتنفذ هذه التوصيات ان شاء الله باذن الله هتبقى يعني حاجه عظيمه جدا. بعد كده بعد كده بتقول بقى امنية حياتي ان تكون حياتي كلها لله، وان اطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطي كل ذي حق حق. جميل جدا. نفس صل رحمي وبر امي واولادي وزوجي، واطلب العلم وطبعا الدعوة الى الله. هذا ما اتمنى، ولكن ما يحدث غالبا يكون في شيء على حساب شيء اخر. بصي بقى اخت مسلمة، على فكرة يا جماعة انا منفع يعني انا معظم افتح لي قلبك قلبك بمسك مشكلة واحدة بس، بمسك مشكلة واحدة بس. و انا بقى علقت الاخت اضغط عليها عشان اجيب تاني. علقت الاخت رسولي عند العميم بتقول جهاد. انا بقى عايز اقول لك قبل اصل جهاد ده معناه ان حاجه صعبه، اللي هو بقى يا الانسان انك كادح الى ربك. لو كنا كملنا بقى صوره الانشقاق ده الكادح يا بنتي، لسه ده مساله ترتيب وقت. امتى تقولي جاهدي يا اختي وتعبي يا اختي؟ لما يكون الموضوع اصلا خلاص بقى فوق الطاقه. انما الوقت انما الوقت القضيه قضيه الاول رتبي وقتك. يعني انت دلوقتي بتقولي انا عايزه اصل رحمي، اصل رحمي. تعرفي ان انت مثلا كل شهر انا بديكوا الوقت يا جماعه بقى حاجه اسمها تايم مانجمنت، اداره الوقت. اداره الوقت ده علم الوقت بيتاخد فيه دكتورات، علم اداره الوقت. انا بفكر حتى اجيب لكم حد متخصص في اداره الوقت يديكم يعني مثلا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان اعظم من ادار وقته في الحياه. ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يزور المقابر، يبقى كل يوم السيده عائشه ده مع زياره المقابر. هو بيرتب وقته. طيب عايز يزور قباء في وسط، يبقى كل يوم سبت ده مع زياره قباء. طب عايز يدي يوم للنساء مخصوص للنساء، او يوم الاثنين اللي انا مديهولكم ده كان النبي مديه للنساء. يوم الاثنين كان ده يوم النساء الاسبوع عند النبي عليه الصلاه والسلام، يجلس الى النساء. يبقى ده مجلس النساء مش مجلس الرجال. الرجاله لهم الست ايام الباقيين وده مجلس النساء. طب النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يقوم الليل يرتب، يبقى ده النص الثاني من الليل خلاص مرتب عشان ميعاد النوم مترتب عن. طب اوراد النوم، النبي كان له 3 اوراد نوم: قيلوله، ليلوله، حيلوله. الليلوله اللي هي النومه الاساسيه بتاعت بالليل، اللي هو ينام بعد العشاء عشان ايه؟ ينام بدري عشان يعرف يصحى يقوم الليل. طيب والقيلوله اللي هي قبل الظهر، كان ينام حوالي مثلا ساعه او اكثر او اقل قبل الظهر، دي القيلوله. طب الحيلوله دي كانت النص ساعه اللي قبل الفجر كده، او الوقت البسيط اللي قبل الفجر. ليه؟ لان النبي نص الليل بيصلي قيام ليل، فلو قام صلى الفجر وفضل صاحي لحد الساعه 10 11 الصبح مفيش طاقه بشريه تقدر تكمل كل ده، شغل طحن وجهاد. فالنبي كان بيقوم عامل حاجه صغننه في النص كده ايه قبل الفجر اسمها نومه السحر الاعلى. يبقى قيلوله، ليلوله، حيلوله، ترتيب. النبي كان اوراده مع زوجاته 3 اوراد لكل زوجه، يخرج بعد الضحى يلف على الزوجات يطمن عليهم، بعد العصر يلف عليهم يطمن عليهم، بعد المغرب او العشاء يجمعهم كلهم يقعد معهم قعده جماعيه، وزائد الزوجه بقى اللي هي دي يومها قبل ما ينام ايه يقعد معاها شويه. يبقى ده ايه يا جماعه؟ انا عايز اقول لكم حتى الجماع النبي كان يعطي له وقت. حتى يعني انا عايز اقول لكم ديننا فيه طاقات جباره قد ايه. حتى الجماع كان يعني عند رسول الله له وقت، اللي هو وقت السحر الاعلى، اللي هو قبل نومه السحر الاعلى، بعد ما النبي رجع ونام وصحي مستريح وقام الليل وتجددت نفسيته. مش يشوفوا النبي بيختار اوقات ايه لايه؟ يعني مش بيختار اوقات حتى، بيختار اوقات كل حاجة. طب الزوجة يعني 3 أوراد للزوجة دي تعادل الوقت ايه؟ ان انا اتصلت بمراتي بالموبايل مرة كل يوم، زائد بعت لها رسالة مثلا كويسة ودودة مرة كل يوم، زائد قعدت معاها نص ساعة او ساعة اتكلم معاها في شؤونها ومشاكلها وبيتها واسمعها ووجهها وربيها وعلمها. الراجل اللي بيعمل مع مراته كده يوميا، ها انت كامرأة لو جوزك عمل معاك الثلاث حاجات دول يوميا؟ النبي كان سامعيني يا اخواتنا الموضوع مسموع ان شاء الله باذن الله، يبقى سمعنا ان شاء الله. السلام عليكم. ماشي بس موضوع مهم جدا. 26 بس دي خبرات حياة مهمة جدا. وجود الخرب انا مراتي انا كنت اطلع مراتي ما دخلت المحطات اللي سمعوا صح. السلام عليكم. ما دخلت على جروب الورش بتاعت الجامعه الشرعيه الاخوات بيجوا يصلوا يعني ما كل الاعمال الدينيه اللي فيها اخوات علي الهمه مش عارفه تجمع ما بين بيتها وما بين هم لسه شغالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعيني يا جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اللاب بتاع احنا شايفين فل الفل من سعيد مش عارف سعيد النهارده راجل محترم حتى قلت الله اكبر ده مفيش حاجة حد وصل بقى لنا ساعة ونص بقى لنا ساعة ونص كنت هجيب لاب للبس لاب اللي هو انت قلت عليه ما انا كتبت الفكره كتبت الفكره احمد الله يسلمك يا حبيبي وراوي تحت كان بس نجد اصلا لو بس في دماغ حاجه ثانيه بس خالص ماشي مش في الجهاز ده مثلا ده مش مناسب بس خالص. شوف الجهاز عامل ازاي وانا كنت اجيب الجهاز بتاعه ازاي مش مناسب البس خالص الجهاز ده اللي هو لا ما فيهوش في اوبشنز انا عايزه اللي هو في خطين صوت بس سماعه اثنين مخرجين فاهم قصدي ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتونا يا إخواني. السلام عليكم. السلام يعني ما فيش غير الأخت ماهي اللي سمع بس وما فيش أي حد تاني سمع. إخواني في الله طب إزاي بقى الأخت ماهي سمعنا بقى وما فيش أي حد تاني سمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعيني يا اخواني سامعيني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. طيب يلا نستأنف بقى قتل المشكلة يلا نستأنف. الاول رجح لي تاني عم نجيب مشكلة الوقت يا جماعة. انتوا فاهمين انا بتكلم معاكم في ايه يعني فاهموني بس انتوا عارفين بتكلم معاكم في ايه من ساعتها يعني ايه المشاكل اللي انا بتكلم معاكم فيها من ساعتها ها ايه هي يعني حيلولة الاخت نادي بتقول حيلولة حيوت مين. انا بتكلم يعني تصنيفكم للكلام اللي انا بقوله دلوقتي يعني انا دلوقتي بقول لكم دلوقتي مشاكل معينه خلاص مشاكل معينه انتم واخدين بالكم انا بتكلم عن ايه. تنظيم وقت المذاكره هو كلام صح فعلا مهم. تحديد الاولويات مشكله الطموح في الدين التركيز على المتاح تنظيم الاخت المتزوجه عدم التشتت تنظيم وقت المراه المتزوجه. يبقى اذا انا بكلمكم الوقت يا جماعه في تنظيم وقت المتزوجه رقم 2 في تنظيم وقت الاخت الملتزمه عاليه الهمه عموما سواء متزوجه او متزوجه رقم 3 بكلمكم في الاولويات في الاولويات والتركيز خلاص. انا بكلمكم في هذا الكلام فانا دلوقتي كلمتكم لحد دلوقتي في تنظيم وقت الاخت المتزوجه قلت لكم نصايح محدده ان اخطر ساعه في اليوم هي الساعه خلينا في البنات يا شيخ افضل. حاضر يا امه الرحمن. ما هو انا دلوقتي معلش ما اصل ده يعني المشاكل اللي بقولها لكم دلوقتي تخص جزء وتخص جزء يعني معلش احنا ايه هن يعني خلينا دلوقتي بس ايه يعني افرضي ان المشكله بتاعه اختك هي مش عندك يعني فرضا ان المشكله بتاعت افرضي مثلا ان اختك مثلا جوزها مبهدلها وانت مثلا لسه طالبه جامعه مثلا ما عندكيش المشكله دي. لازم يا جماعه نتفاعل مع ظروف بعض. يعني لازم يا جماعه يبقى مشكله اخويا تبقى مشكلتي. يعني لازم نتعلم برضو ايه ان افرض النهارده مثلا انت بعتي مشكله فلاقيتها مشكله اختك قبل مشكلتك، لازم تفرحي ان اختك بتحل مشكلتها. غير يا جماعه المشاكل واحده، غير ان المشكله اللي لا تخصك النهارده هتخصك بكره. يعني انت بتسمعوا دلوقتي خبرات مهمه جدا وحلول مهمه جدا، فانتوا لازم تاخدوا بالكم من هذا النقطه. اول حاجه قلت لكم بالنسبه للمتزوجه اول ساعه في دخول زوجك ها وكلمتكم عن توجيهات مهمه جدا فيها. تاني حاجه اختيار وقت للمذاكره لا يتعارض لا تكوني مطلوبه فيه، زيك زي الداعيه الوقت بالظبط اللي الناس طالبته للنهار. ما ينفعش من الظهر ل 12 بالليل يذاكر، ده ما ينفعش خلاص. لازم بقى من 12 بالليل للظهر يدور على 3 4 ساعات في الوقت ده ويجي على نومه يبقى اذا ايه انت بقيت زي مطوري. قلت لك الساعتين اللي قبل الفجر دول بالنسبه لكم نقطه، الساعتين اللي قبل الفجر دول نقطه، الا اللي بتسهر منكم للفجر. يعني في واحده منكم بتسهر للفجر يبقى من 12 بالليل بقى وانت طالع خلاص. دي النقطه الثانيه. انا كنت بتكلم دلوقتي في تنظيم وقت الاخت الملتزمه، وقلت لكم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان منظم كل حاجه في حياته. كان النوم له وقت، الجماع مع الزوجه له وقت، الاوراد الزوجه ليها وقت. النبي كان في التايم مانجمنت اعجاز. قيام الليل له وقت، زياره قبور بقيع لها وقت، درس النساء ويوم النساء له وقت، اللقاء الجلوس للصحابه تربويا ليها وقت، زيارات لو في واحد مريض ليها وقت، الخلوه والتدبر له وقت في حياه النبي عليه الصلاه والسلام، العباده كل حاجه النبي عليه الصلاه والسلام كان منظم لها وقت. النبي كان في اوقات النوازل غير في الاوقات العامه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام في الاوقات العامه كان له منهج ترتيب يوم، لما يخرج في الجهاد نظام اليوم يتغير، نظام اليوم ونظام حتى النوافل ممكن ما يصلاش عليه الصلاة والسلام. ليه؟ النظام اتغير لان دي نازلة. فانت احيانا حياتك بيبقى فيها نوازل زي فترة الامتحانات، نوازل. ما ينفعش ان ترتيب حياتك العادي يمشي زي ما هو ايام الامتحانات. زي مثلا فترة مثلا اول شهرين في الجواز ده كأنها نازلة، يعني ده امر جديد اوي في الحياة. ما ينفعش مثلا وغزة بتتضرب والمسلمين بيتقتلوا اجي اقول لا انا ليا ترتيب حياة انا كداعية. لا يا جماعة، انا لازم اروح بيت الساعة 10 وانام بدري عشان اصحى قوم ليلة. يا عم المسلمين بيتذبحوا، انت كداعية لازم تفضل عايش وسط الناس تحرض الأمة انها تقوم تجاهد وتحرض الأمة انها تنفق لإنقاذ الإخوة، يبقى لإنقاذ المسلمين. يبقى النبي كل حاجة في حياتك مرت في حياة النبي، والنبي علمنا ان كل حاجة لها وقت. يبقى إدارة الوقت بتقوم على حاجتين، إدارة الوقت بتقوم على مبدئين. المبدأ الأول أن تحولي كل شيء مهم في حياتك إلى ورد، ده المبدأ الأول. المبدأ الثاني أن يكون هذا الورد إما يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي أو قنصي، إما يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي أو قنصي. هقول لكم دلوقتي معنى الكلام ده. النقطة الثالثة أن تدركي أن الترتيب المستقر للحياة لا علاقة له بترتيب النوازل، أن هناك شيء اسمه النوازل بتختلف ترتيب الحياة، حتى نظام صحي الكونومك بيختلف فيه. في نوازل في الحياة، يعني في فترات زي ما قلت لكم مثلا فترة الامتحانات. لو انت صممت انك تقومي 3 ساعات الليل يا هتسقط يعني هتقصري في دراستك يا هتضيع العبادة وتكرهي نفسك فيها. يبقى اول حاجة كل شيء يهمك حوليه الى ورد، دي القاعدة الاولى في ترتيب الوقت. كل شيء يعني ايه؟ يعني هات بقى هات لي مشكلة اخت مسلمة تاني. كل شيء يهمك حوليه الورد. ازاي؟ اي مسلمة بتقول لك ايه؟ بتقول لك انا نفسي اصل رحمي. يبقى دي اول حاجه اصل رحمي، تاني حاجه قبل رمي، تالت حاجه ولادي، رابع حاجه جوزي، خامس حاجه بتقول انا نفسي اطلب العلم، خامس حاجه الدعوه الى الله. يبقى دي حددت الحاجات اللي متوهاها. حولي لي كل حاجه الورد دلوقتي يا مسلمه. ها حولي لي، يلا هات لي بقى الصفحه تاني كده. حولي لي كل حاجه الورد يلا. ام يوسف فهمت يعني ايه قنصي؟ قنصي يعني حاجه ما شاء الله. حولي لي كل حاجه الورد. ها صله الرحم، يلا اقترحوا لي كده ورد لصله الرحم. صله الرحم المفروض تبقى ورد يومي ولا اسبوعي ولا شهري ولا سنوي؟ يلا اكتبوا، انا عايزكم كلكم تكتبوا دلوقتي. سلسبيل قالت صله الرحم اسبوعي، سلسبيل قالت او شهري. شهري. بس انتوا فهمتوني بس كده خلاص. صله الرحم يا جماعه واقعيا الان بالنسبه لضغوط الحياه من الجميع يناسبها جدا شهري. انا مش بقول ان ده المثاليه، يا رب يبقى يومي، انما انا بقول لكم يا جماعه اللي انا نفسي لما فكرت في ديني انا شخصيا بدات اوصل له. شهري جميل جدا رايح انا اشوفه بتكتب ايه بالتليفون. يعني ايه شهري؟ يعني انت دلوقتي تقومي جايبه ورقه كده. مين اهم قرايب لازم توصليهم؟ خالتك الخاله والده ها، وفي نفس الوقت مين مثلا عمتك ها، وفي نفس الوقت مين بنت خالتك، وفي نفس... يبقى دي خلاص جميل جدا خلاص ديت العلاقات الايه دي العلاقات. انت الوقت عندك ورد شهري اصلا موجود اللي هو صيام 13 و14 و15 خلاص 13 و14 و15 ده ايام حملي على نفس الايام عشان تفضلي فاكراها. ما انت هتفتكري كل شهر ازاي؟ انت ما عندكيش سكرتيره بتفكرك بمواعيدك. حملي على 13 و14 و15 صله الرحم. يبقى في كل 13 و14 و15 هتتصل بالناس دي زائد زياره شهريه. يعني مثلا هم 5 6 هتصل ب 4 اطمن عليهم واختار واحده مهمه زورها اجيب لها هديه وزورها. ايه رايكم؟ يبقى دي ايه؟ يبقى دي شهريا. يبقى دي ايه؟ يبقى دي إيه؟ يبقى انت كده بقى في نقطه عندك في ايه؟ في صلاه الرحم نقطه عندك. يعني طبعا انا مش بتكلم بقى لو خالتك عيت، انا مش بتكلم برضو في النوازل، النوازل لها احكامها. انا مش بتكلم بقى ان حد من قرايبك احتاجك، لا انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم ما هو الرحم كتيره يا اخت سلسبيل. انا دلوقتي مش بحللك ازمه ان انت لو عايزه تصل الرحم بجد مش هتفضل حاجه تانية في الحياه. انا بكلمك ان انت اخت ما تنسيش انك طالبة علم وانك شغالة في الدعوة وان انت عندك زوج وان انت عندك عيال وان انت عندك دراسة وان انت وراك عبادة واوراد عبادة. فانت لو حبيتي تعملي كل حاجة بمثالية مش هتعملي اي حاجة. فانت الاول اعملي ايه؟ افهميني، الاول اعملي ورد، ورد ما يخليكيش تتحاسب قدام ربنا على حاجة. وبعد كده اصلا مع استقرار الاوراد انت هتزودي كل حاجة. يبقى في إدارة الوقت قلنا رقم واحد كل شيء مهم في حياتك اعملي له ورد. رقم اثنين الورد يجب أن يكون يومي أو أسبوعي أو شهري أو قنصي أو سنوي على حسب البتاع. رقم ثلاثة اعرف أن فترات النوازل غير الفترات العامة، النوازل لها ترتيب تاني. رقم أربعة ابدأي زودي لو أنت عايزة بقى نزود مع بعض، ابدأي زودي بس لما النظام الأساسي يستقر. يبقى لما رقم واحد واثنين وثلاثة يستقروا ابدأي زودي أكتر. أنا والله صلة الرحم مش عجباني، أنا شايف أن أنا ممكن أعمل أكتر. خلاص بقى عندك وقتك، خريطة حياتك بقت مترتبة. ما عدتيش إنسانة بتوقيش، ما عدتيش ممكن تكلمي واحدة صاحبتك في التليفون ساعتين والساعتين دول كان ممكن تعملوا فيهم 50 عبادة لو كنت عارفة ليكي جدول حياة. يا جماعة معرفة خط السير بيوفر العمر. انا لو انا صاحي من النوم عارف ان انا ورايا ميعاد الساعه 9 الصبح وبعد كده رايح الساعه 10 الصبح لكذا وبعد كده الظهر اصلي في المسجد الفلاني لان عندي ميعاد مع كذا، انا هعمل ايه؟ ها متخيلين اعمل ايه؟ هصحى هنط من السرير اول ما الاقي الساعه 9 الا ربع ليه عندي ميعاد الساعه 9. طب وانا في ميعاد الساعه 9 ده هقعد بقى اتكلم وهزر واضحك؟ لا انا هروح على قد المصلحه. ليه؟ عندي ميعاد الساعه 10. طب هروح الساعه 10 بقى هنام وبرطع؟ لا ده انا عندي ميعاد الظهر في المسجد الفلاني. ترتيب خط سير للحياه بيخلي ما فيش لحظه تضيع منك، بيخلي ما فيش وقت يضيع منك. فانت عارفه ليه وقتك بيضيع؟ اهم حاجه بتضيع لك وقتك انك انت مش مرتبه حياتك في شكل اوراد. فانت مش الجديه يا اخت ناهد، الجديه تيجي بعد كده انك لما تعرف الاوراد خليكي جاهد. انت اصلا انت وهان، انت اصلا عايشه بالبركه زي ما اول شئنا بتقول، انت عايشه بالبركه. انت ممكن واحده تقول لك انا عندي ازمه نفسيه تقعدي معاها 6 ساعات وتضيعي كل حاجه في حياتك. ليه؟ لانك مش عارفه ايه بتاع ايه. انما انت مثلا لو عندك وقت لصاحباتك مرتباه هتقوم واحده صاحبتك تقول لك انا تعبانه نفسيا، اتصل بيها العشاء. ليه؟ لان العشاء ده وقت ان انا اتكلم مع صاحباتي، العشاء ده وقت ان انا اخرج واتفسح. بقيتي عارفه امتى بتاع ايه؟ اداره الوقت هو انك بقيتي عارفه امتى بتاع ايه. فانت عرفت تدي لكل ذي حق حقه. طيب خلاص يبقى احنا قلنا خلاص ماشي، بس الموضوع مهم جدا. يبقى احنا قلنا دلوقتي صله الرحم شهريا، شهريا. طيب شهريا برضو امتى؟ حمليها على حاجه عشان تفتكريها على 13 و14 و15 اتصالات زائد زياره واحده بس شهريه منهم. خلاص يبقى ديت ايه؟ دي صله الرحم. وبالمره بقى ها بقى من سنن الفطر النبي وقت لنا 40 يوم سنن الفطره اللي هي نتف القرط واللي هي قص الاظافر واللي سنن الفطره انتوا عارفينها. عايزه بقى تحمليها انت؟ عايزه تعمليها حملها برضو على 13 14 و15. يبقى 13 14 و15 دول ورد الصيام الشهري مثلا على سبيل المثال، ورد الصيام الشهري الاساسي زائد سنن الفطره زائد صله الرحم. جميل جدا. طيب المشكله اللي انت قلتها الثانيه ايه؟ امي. ايه رايكم يا جماعه الام تبقى ورد شكله ايه؟ يلا قولوا لي كده. حرام ان ازور امي كل شهر؟ طب ولو الاتصالات ممنوعه عليا حرام ان ازور امي كل... لا الام دي مش الرحم، الرحم ده الام دي حاله خاصه. دلوقتي يا ام يوسف، امي انتوا كاتبين يومي، شوفوا شوفوا اي شو يا جماعه الموضوع واضح. معظمكم كتبتوا في الرحم شهري ليه؟ لان ده الكلام الواقعي اللي هتقدروا تطبقوه. اللي هيتحمس لاكتر من كده بس انت طبقي شهري وبعد كده خليه اسبوعي خلاص. اول ما كتبت الام شوفوا كاتبين باللحظه بالدقيقه بالساعه، والمعظم ادال العاطفيين كتبوا الكلام ده. الواقعيين يومي يومي يومي يومي يومي، يبقى جميل جدا. طب يومي طيب ايه شكل صلة الرحم بتاعة الام يا جماعة؟ انا عايزكم بقى تكلموني واقعيا، هل يومي لازم ازور امي كل يوم؟ طب انا راجل انا اعرف ازور الله يرحمها والدتي كنت عندها على طول، انما انت كواحدة هتزور امك كل يوم ازاي؟ جوزك هيقولك انا متجوزك عشان تقض مضجعي، عشان كل ما اجي اروح البيت تقول لي نازل ازور امي. ها يبقى اذا ايه بدائل، ايه وسائل بر الام؟ اكتبي لي ايه وسائل بر الام. ها الاتصال يبقى التليفون رقم واحد. ها ايه الحاجة التانية؟ ايه وسائل بر الام التانية غير الاتصال؟ ها اكتبي. الزيارة. هلا الزيارة. طيب ايه الوسيلة التالتة؟ الهدية. الهدية يعني ايه؟ تطبخ لها طبخة حلوة. حلو جدا، زوجتي بتقوم طبخة لوالدتها مثلا حاجة وتقوم رايحة مديها لها، يبقى معناها ان انا ايه؟ ان انا فاكراها. طيب رقم اربعة الهدية. هدية الاسبوعية ده اخت ناهد لو انت جوزك راجل مليونير. خلينا نتكلم كلام واقعي يا جماعه، ما هو ده اسمها ده تجيب لها ايه يعني؟ ما انت برضو خدي بالك انا مش بتعامل ان انت، انا دلوقتي بتعامل ان زوجك راجل عادي، انا لما بتعامل بقى ان زوجك انا بتعامل انه انسان عادي امكانياته الماديه عاديه وظروفه عاديه. يعني فهنغير كلمه الهديه ديت الى كلمه الهديه الذكيه، من كلمه هديه لكلمه الهديه. يعني ايه الهديه الذكيه؟ الهديه الذكيه ديت يعني مثلا والدتك مثلا كبرت وعايزه عصايه، تشتري لها عصايه مثلا من اللي هي لها اربع رجلين دي تسندها مثلا. والدتك مثلا مثلا الدنيا عندها حر وهي فقيره مثلا وعايزه مثلا كذا. يعني ايه انت الذكيه؟ يعني اللي فيها احتياجها، اللي فيها الاحتياج بتاعها. يبقى اذا طيب تعالوا بقى نتفاهم، انت تقدر تزوري والدتك فعليا من ظروف بيتك كل قد ايه؟ ها كل قد ايه؟ طيب الحاجه الخامسه انتوا كتبتوهاش في بر الام، الاستقبال في البيت، انك تستقبلها في بيتك. يبقى غير انك تزوريها انك تستقبليها في بيتك. يبقى انت تقدري تستقبلي والدتك في بيتك اسبوعيا مره، حاجه جميله ان انا حماتي تزورني في الاسبوع مره انا فرحان، وانك تزوريها اسبوعيا مره او مرتين، مرتين ممكن مرتين معقول جدا مرتين، يبقى ده برده كلام محتمل. بالذات مثلا جوزك بيشتغل بينزل 8 الصبح، انزلي انت بقى وراه وروحي لوالدتك. طيب رقم 3 الاتصال، يبقى مكالمه يوميه لوالدتك. رقم 4 هديه، يبقى هديه كل مثلا شهر او كل شهرين ثلاثه. يبقى طبخه، يبقى كل اسبوعين طبخه. يبقى انت كده رتبتي ورد والدتك، رتبتي دماغك مع والدتك. يبقى انت دلوقتي كده خلاص ما عدتيش حاسه انك مقصره. طيب هيبقى مثلا امتى بر والدتك؟ لما جوزك بينزل. عموما سواء مكالمه او زياره او استقبال في البيت او جوزك بينزل امتى؟ 8 الصبح، يبقى 8 الصبح الظهر، يبقى الظهر. خلاص يا جماعه. طيب انا الوقت مش بتكلم في التفاصيل، التفاصيل يا ام يوسف. الزياره مره في الاسبوع خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى انت زوريها مره في الاسبوع واعملي لها طبخه وانت رايحه كل مره. ولو تقدري توفري من مصروف بيتك حاجه بسيطه تجيبي لها بيه هديه، خلاص ما دام هي مره اللي تقدري تزوريها في الاسبوع خلي لها المره دي بقى مشرقيها فيها. ما دام هي مره خليها بقى ايه، خليها مره بقى ايه متفننه فيها. ما دام انت عندك ظروف معينه مثلا ممنوع عندك الاتصالات في البيت او كده بالوالده، او هي ما عندهاش تليفون او خلي المره دي ايه. المتزوجه تعمل ايه في البر؟ المتزوجه تشيل تغسل الغسيل بدل والدتها، وتشطب المطبخ بدل والدتها، وتطبخ بدل والدتها، وتنظف الشقه بدل والدتها، وتخلي والدتها باشا قاعده حاطه رجل على رجل يا اخت ناهد. المتزوجه تعمل ايه؟ اللي مش متزوجه دي تحط حذاء والدتها على راسها، وتخلي والدتها ما تحطش ايدها في حاجه. يعني ده انت دلوقتي ربنا بيصل لك البر. طيب النقطه الثالثه قلت بقى ايه؟ قلت بعد كده وقت العلم، قلت لك وقت. طب وقت الزوج جوزي، قلت لك اول ساعه اول ما يدخل خلاص ده ورد بتاع زوجك. ها الاساسي طبعا يعني الحاجه الاساسيه. طيب وقت العلم بقى، قلت لك وقت العلم الساعتين اللي ما حدش داري بيكي فيهم، شوفيهم زي مثلا الساعتين اللي قبل الفجر او اللي بعد 12 بالليل لو انت من النوع اللي بيسهر. خلاص طيب جميل جدا. طب والعبادتي؟ عبادتك شوفي اورادك بقى، ما دام ماده الورش اللي احنا جايبينها لكم النص ساعه قبل الفجر، ايه سماع الدرس. يعني عايز اقول لكم يا جماعه، عايز اقول لكم ان اللي انا بقوله لكم ده، انت حياتك مليانه وقت، انت اللي مش عارفه ترتبي حياتك، حياتك مليانه وقت. طيب فعليا بقى ده والكلام كتر عليا، لو انت بقى متجوزه ومخلفه والحساب عليكي ضحي بقى، قصي بقى حاجات، قصي حاجات. انا مش هقدر اطلب علم في معهدين، خلاص هو بس معهد واحد. ومش هقدر اركز في كل المواد معاكم الوقت السنه دي. انا اركز في ثلاث مواد ان شاء الله باذن الله, وان شاء الله في الترم الثاني بقى او بعد شهرين هبقى اركز في الثلاثه التانيين. خلاص يعني يعني ايه يعني يا جماعه رتبوا وقتكم, اقعدي يوم. انا عايزك بكره, انا عايز كل واحده منكم والله يا جماعه معلش انا اسف يعني ممكن يبقى الطلب بتاعي غريب شويه منكم بس يعتبروا ده واجب. انا عايز كل واحده منكم بكره, بكره الثلاث مثلا, يبقى يوم ترتيب الوقت ده, يوم ترتيب الوقت الاسبوع يعني كل اسبوع كده كل ثلاث ده انت ما وراكيش في غير انك انت تقعدي تعملي خطه الاسبوع. انا عايز كل واحده منكم تعمل لي, تكتب لي في ورقه ايه اولوياتها, فهتكتب مثلا 7-8 حاجات. ايه الحاجات اللي انت ما ينفعش تغيب من حياتك, ده اول عنصر. ايه اللي ما ينفعش يغيب من حياتي, ده اول عنصر. هتكتبي كده امي, ارحامي مثلا, المذاكره المعهد القراني اللي هو طلب العلم والتربيه, الشغل مثلا في المجال الفلاني, ان انا اسمع شريطي اسبوعي, ان انا مثلا يبقى لي اوراد عباده كذا كذا. خلاص كتبت 7-8 حاجات. جوزي, اولادي لو انت متجوزه مثلا, انا شغاله, انا طالبه فانا بذاكر بنزل الكليه. اكتب الحاجات اللي ما ينفعش غير من حياتك. رقم 2 اكتبي كده ورد يومي, وفي خانة تانية ورد اسبوعي, ورد شهري, ورد سنوي, ورد قنصي. ورد قنصي ده يعني ايه؟ يعني حاجة تبقى في دماغك اول ما تلاقي فرصة تقوم عاملها, لان مش هينفع تعمل لها ورد. طب ورد سنوي يعني ايه؟ ورد سنوي زي العمرة, ورد سنوي زي الاعتكاف في العشر الاخر من رمضان, ده ورد سنوي. يعني ورد سنوي زي عشر ذي الحجة, حاجة كل سنة. فاهمين؟ حسب أهمية الايه, حسب أهمية الحاجة بتعمل لها الورد ايه, الورد بتاع. طب ورد قنصي, ورد قنصي زي الجولة, لقيت واحدة بتعمل منكر في الشارع تقوم كلمها, ده اسمه قنصي. يعني ايه حاجة كده ايه, اقنصيها. ورد قنصي يعني اول ما تشوفي اخت صالحة في درس بتحضري اتعرفي عليها, اقنصي الفرصة. فرصة, اقنصي الفرصة. وتقوموا مقسمين للورقة ورد يومي, ورد اسبوعي, ورد شهري, ورد سنوي, ورد قنصي. وتقوموا حاطين المواد الحاجات بتاعت حياتكم في الاوراد دي. بس كل ورد لو كتبتيه يومي تكتبوا لي امتى ومدته قد ايه, لو كتبتيه لي اسبوعي تكتبوا لي امتى وهتعمليه في شكل ايه, يعني امي مثلا هتبريها في شكل ايه والساعه كام وامتى, يبقى تكتبوا لي الايه التفاصيل. ايه رايكم يا جماعه ان انا استلم منكم جدول اداره الوقت بتاع كل واحده منكم عشان اشوف انتوا وصلتوا لفين؟ ها رايكم ايه انكم تسلموا لي الجدول ده, كل واحده تعمله مثلا بكره او بكره وبعد بكره, لانه بياخد وقت شويه عما بتركزي فيه. بحس لما بكتب ما بعملش حاجه. لا مثالك يا ام الفاروق, لما هتكتبي هتعملي كل حاجه. الغرب بيقول لك everything should be documented, كل حاجه لازم تتكتب. يعني يا دكتور احنا اساتذه في عمل الجداول ونمشي عليها يومين؟ لا, ما اختك كانت في صدري. انا الوقت مش معنى ان انا عملت جدول قبل كده وما التزمتش بيه ان الجدول فاشل, انت اللي فشلتي. يعني ايه؟ يا اما انت عملت جدول مش واقعي, خليكي معايا بس ركزي عشان تعملي جدول, يا اما انت عملت جدول زي ما بنسميه كده جدول زعبلي. انا هزور امي مرتين في اليوم وهقعد تحت رجليها وهقعد مع جوزي 6 ساعات في اليوم وهقعد مع اولادي 17 ساعه. ما انت عامله جدول, جدول وهمي. اعملي جدول واقعي, اعملي ورد واقعي, ورد واقعي. اعملي لي ورد اقل حاجه ينفع انك تعمليها, واخدين بالكم معايا؟ ورد واقعي. وما تجيبليش مثلا 7000 حاجه نفسك تعمليهم وتقومي عامله لهم اوراد. ابداي باهم 5 حاجات في حياتك. يعني اعملي لي الاول ايه الخمس حاجات اللي لو خرجوا من حياتك حياتك تنهار. ايه الخمس حاجات اللي انت لا تقبلي ان هم يخرجوا من حياتك؟ مثلا مذاكرتك, او مثلا جوزك, مثلا اولادك, مثلا المعهد القراني, مثلا حفظ القران, مثلا والدتك. مثلا اكتبي لي ايه الخمس حاجات اللي لا يمكن تتخلصي من, لا يمكن يغيبوا من حياتك. وبعد كده اعملي لي اوراد, اعملي لي الاوراد بتاعته. بعد كده نزود حاجات تانية. يعني يا جماعه التدرج, الحاجات دي ما بتجيش غير بتدرج, الحاجات دي ما بتجيش غير واحده واحده. ايه رايكم؟ ها هاتولي بس الاوراد, اشوف مخكم الاول شكله ايه, اشوف انتوا اولوياتكم ايه, انتوا ترتيبكم ايه, انتوا لما عملتوا ورق جدول خطه لحياتكم عملتوا خطه؟ طبعا عبادتك مثلا واوراد عبادتك, ها يعني معايا؟ خلاص قولوا لي الوقت بقى سريعا كده, ايه الاوراد, ايه الحاجات اللي انتوا هتعملوها في الجدول ده؟ يعني ايه العناصر اللي انتوا عايزين ترتبوها؟ ها اكتبوا لي كده ايه العناصر اللي كل واحده منكم عايزه ترتبها. العباده ماشي, ايه كمان؟ اوراد العباده طبعا. ايه تاني؟ المذاكره, جميل جدا. مذاكره الدراسيه او المذاكره الايه الدينيه, حفظ المذاكره جميل. صله الرحم ماشي, ايه كمان؟ القران ده تبع العباده ماشي. ايه المعهد ام الفريق اخيرا بلت رقنا وقالت إيه؟ انت كتبت الاعمال المنزليه بر الوالد بر الام رسولي اندى الام يعني رسول تو الله كتبت الشغل خلاص سواء الشغل الدنيوي او الديني ماشي المعهد الورشه الحصون انت في الحصون الخمسه ام الفاروق الله يعينك ربنا يتولاك يعني حصون الخمسه بصراحه ظرف الاداري صعب جدا طبعا زوجي وابني الحق المبين الدعوه يعني ايه الدعوه ثانيه انا بنزل لك يعني ايه الدعوه يا اسلمت واجي لا ما تقولي ما فيش في الجدول حاجه اسمها الفاظ وهميه ما تكلمنيش عن دخان يعني ايه الدعوه قولي لي مثلا شغلي في موقع طريق الله قولي لي مثلا شغلي مع الاسره الجماعيه الدينيه اللي انا مشتركه فيها ما تقوليليش الدعوه قولي لي الحاجه اللي انت فعلا بتعمليها يا اسلمت واجي لله خلاص ما الالفاظ العامه ده ما بتترتبش على وقت عباده طلب علم سماع شحن جميل جدا كل ده تبع العباده كل ده امي زي ما هي الدعوه برضو ناهد كتبت زيك حلقاتنا الدعويه مش فاهم يعني قصدك الورش الدعوه الى الله سبحانه يا بنتي يعني ايه الدعوه مش حاجه اسمها الدعوه ايه الدعوه بالنسبه للي يستغرق عملها وتوابع وقت العمل وارهاق والنوم للاستيقاظ في موعده يبقى الاخت ما بقى كتبت حاجه تانية النوم رتبي وقت نومك وما تجيش في الاول تقول انا هنام 3 ساعات مثلا بالليل وساعه بالنهار ما تعمليش افكار وهميه اعملي جدول في 8 ساعات نوم عشان بعد كده لما ما تناميش والثمان ساعات دول قسميهم يعني شويه بالليل وشويه بالنهار خلاص المراجعه والحفظ كل ده زي ما هو بقى خلاص الدعوه وحلقه التحفيظ برضو مش فاهم يعني ايه الدعوه يعني حلقه التحفيظ ماشي ده حفظ القران الحق المبين حفظه بالتفسير ده طريقه زي الحصون والمحطات السبعه كده ماشي الله يعينك الله يعينك شغل التفريغ ام يوسف شغل التفريغ ده اسمه الدعوه بقى انا شغاله في الدعوه في شغل التفريغ خلاص يبقى ده شغل التفريغ لا لنا وقت على الواتس ومواقع والمقاطع لنا وقت بننشر فيه يبقى اسلمت وجهي لله اسمها وقت التشهير يبقى انت فريق التشهير يبقى انت فريق اسمه فريق النشر نشر الهدايه والتشهير خلاص حلقه المسجد يبقى دي نقطه برضو العمل التطوعي في فريق احلى شباب يبقى انت العمل التطوعي ما برضو احلى شباب هيقول لك مثلا ايه هو مش هيقول لك اديني عمرك انا يا جماعه فاضيه وقت معكزه في كل اسبوع مثلا يبقى اذا دي كل الاعمال اكتبوا الاعمال بتاعتكم الاساسيه واكتبوا الاوراد بتاعتكم وانا هستلم منكم الجدول بتاعكم نقفل بقى مشكله الاخت مسلمه خلاص يبقى احنا اتكلمنا النهارده يا جماعه عن قضيه تنظيم وقت المتزوجه واتكلمنا عن تنظيم وقت الاخت الملتزمه عموما في علو الهمه انا عايزكم بقى تكتبوا لي دلوقتي عايزكم بقى تكتبوا لي دلوقتي ايه قواعد اداره الوقت طب حضر يا اخت امال بس الاول اكتبوا لي بقى ايه قواعد اداره الوقت اللي انا قلتها ها اكتبوا لي هما 7-8 قواعد انا حاولت انهم ثانيه واحده اول حاجه تحويل كل مهمه الى ورد ده رقم 1 رقم 2 ان يكون هذا الورد واقعي يبقى رقم 1 تحويل كل مهمه الى ورد رقم 2 ان يكون هذا الورد واقعي يعني ايه واقعي يعني يكون الاولويه ابدا يعني البدء بالاولويات مش تبداي بكل الحاجات اللي نفسك تعملها ابداي بالاولويات الاول زائد ابداي بكميه بسيطه في كل ورد ما تبدايش بكميه كبيره رقم 3 ما هو ده التركيز يا اخت ناهد انك انت تبداي بحجم الاولويات بس ابداي بالحاجات الاساسيه زائد كل حاجه ابداي فيها بقدر معين طيب رقم 3 رقم 3 أن يكون هذا الورد إما يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي أو قنصي على حسب قيمة هذا العمل بصورة واقعية خلاص طيب رقم 4 أن يكون هذا النظام خارج فترات النوازل والطوارئ في فترات طوارئ حد مرض ربنا يحفظنا في امتحان في امتحانات دي فترات طوارئ فترات الطوارئ بيبقى لا ترتيب تاني بيبقى لا ترتيب على حسب الطوارئ دي يعني انا بقوم الليل مثلا 3 ساعات بره النوازل انما مثلا في الجهاد خلاص اخليها مثلا نص ساعه او ساعه فاهمين قبل امتحانات اخليها نص ساعه عشان اكمل عشان اقدر اواصل من غير ما ايه عازم نفسي طيب رقم 5 بعد ان يكون الورد ايه بعد ان يكون التفريقه في النوازل رقم 5 الجديه في تنفيذ الجدول والتعديلات المستمره الجديه في تنفيذ الجدول ان خلاص بقى لو جالك مصلحه بمليون جنيه في وقت ورد اعتبار اوقات الاوراد اوقات مقدسه لا يتدخل فيها شيء اخر لو جالك قالوا لك الحقي ده في معهد بيدخل الفردوس الاعلى حتف لو دخلت فيه او في درس الوقت بيدخل الفردوس الاعلى حتف اسفه ده وقت امي اسف ده وقت ارحامي أسفة ده وقت مذاكرتي، آسف ده وقت مراتي، أسفة ده وقت ولادي أو وقت جوزي. اعتبار كل وقت ورد وقت مقدس لا تفكري فيه في أي شيء آخر. ده رقم خمسة. رقم ستة قبول التعديلات المستمرة، ان مفيش جدول يا جماعة بيستقر من البداية. ده انت بقى هتلاقي نفسك الجدول فشل، تكتشف ان كنت مزودها وحبكها شوية فتقوم مخففة. بعد كده هتلاقي في حاجة انت اديتها وقت قليل، هتبدأ تزودي وقتها بس لما الدنيا تستقر. بعد كده هتبدأ بقى ايه تزودي اعمال باستمرار كان نفسك فيها بس ما كنتش حطاها في الاولويات في الاول. لما وقتك ترتب اكتشفتي ومشيتي مثلا شهر، اكتشفت ان ايه ان ان ان ان ينفع انك تزودي حاجات. يبقى اذا يا جماعه التعديلات المستمره الشهريه، ممكن نزود كلمه ان كل شهر هتعدلي، هتعديل يا اما زياده ورد جديد، يا اما زياده وقت ورد كنت مديها وقت قليل، يا اما حذف ورد او تعديلات في ورد، يا اما اي مكان. التعديلات قبول التعديل المستمر والتعديلات المستمرة الشهرية. يعني عشان ما تلعبيش يبقى كل شهر تقوم عاملة ايه تعديلات، تبدأي بقى تحكمي على الجدول بتاعك اللي ناقص فيه الصح الغلط وتبدأي تعدليه. اين المشكلة العاجلة؟ حاضر، المشكلة العاجلة فين يا اخت امال؟ ايوة اختنا ناي ده كتبة الحاجات. المشكلة العاجلة سنين وعاوزة رد، المشكلة العاجلة سنين وعاوز رد بقاله شهور لان هو اخواني ومش ملتحي. ده متقدم لها، ده خطيبي غير ملتزم بقى. اخواني ومش ملتحي واعتقل، وسبب ان تلاتة اخ مطلق متقدم، وسبق ان اخ مطلق اتقدم لك يعني وعنده ولد وبنت، فصاله يطول شرحه. مش فاهم يا اختي ايه ده. انا مترددة، ولما استخرت كان ابي في المستشفى وبعدها تيسر انه يجي البيت ويقعد مع والدي ووالدتي. انسة بيطري مش بشتغل ولبسة 27 وارتاحوله. بعدها نتيجة استخارة والدتي رفضت ومش داخل دماغها ان اتجوز مطلق. هو مطلق ولا اخواني؟ يعني انت بتتكلمي عن مين فيهم ومش داخل دماغها ان الجواز مطلق؟ وانا سمعت سمعتي طيبة وهعمل عملية. هو انا مركبة سمعات طبية وهعمل عملية قريبا، اعتبر ده عيب تاني يعني؟ ماشي. حالتي النفسية سيئة جدا، بقيت منطوية ومش بتعامل خارجيا. ما طبعا حالتك النفسية يعني مسألة التأخر الزواج احيانا بتبقى، او ان عريس جي وانت حالتي النفسيه لو وحشه يبقى وحش. وهعمل عمليه قريبه. حالتي النفسيه منطويه ومع اهلي التعامل على حسب نفسيتي، لو وحشه يبقى وحش. يعني من قام استخرت وجات رسائل من ربنا فهمت منها ان ده شبه، لانه اخوان وهيفتح لي الموال ده انه باب فتن، ان ده شبهات لانه اخوان وهيفتح لي الموال ده انه باب فتن انك ان تفتحه تلج. مش فاهم المشكله يا جماعه. انتوا اخت امال بتقول هو سبب انفصاله انها كانت مهملاه ومش حابه اتجاهه الديني، وبلغت عنه امن الدوله مرتين ولسه خارج براءه واعتقل، خد براءة من بلدنا وكل الناس بتشكر فيه، انما انا خايفة سواء من توجهه او من طلاقه. ايوه سعي خايفة من توجهه ومن طلاقه. ايوه كده الكلام ده يوضح بقى. الرسالة عاجلة لانه عاوز رد ورد متوقف عليا وانا محتارة. عيوبه انه متسرع جدا في قراراته، لكن سألت على تسرعه في طلاقه قالوا انه صبر عليها كتير وما تسرعش. ادخل ازاعر اسمه ولا لسه؟ انا خايفة اقعد معاه اتعلق بيه ويصعب عليا رفضه، خصوصا بعد رسائل ربنا اللي فهمت منها ان ارفضه، سواء دروس بتتكلم عن شبهات والورق او كلمة انك تفتحه لرجو. ماشي ماشي يا اختنا، ماشي يا اخت امال. هو معلش، هو اصل المشكلة دي واضحة شوية. معلش يا جماعة، دي مشكلة اخت شايفة ان هي عندها ظروف اصلا في حياتها مشاكل, يعني عندها ظروف طبية مثلا, عندها مثلا 27 سنة معرضتش كبيرة الوقتي, بس ماشي مش مشكلة, يعني مثلا شايفة ان عندها 27 سنة, هي شايفة ان عندها هي اصلا مشاكل, يعني فرص الزواج بالنسبة لها مش كتير, يعني خلينا نلخص المشكلة من وجهة نظرها هي, فرص الزواج بالنسبة لها مش كتير. في نفس الوقت تقدم لها واحد عنده كذا مشكلة, المشكلة الاولانية ان هو يعني ايه التزامه مضطهد بسبب دينه, انه مضطهد دينيا, خلاص خلينا بقى ايه نجيبها بالمصطلح بتاعها. رقم 2 ان هو طلق, والمطلق ده طبعا الاخوات بيخافوا منه, هو طلق ليه؟ طب هو السبب تقصير منه ولا مش تقصير منه, تقصير منه ولا مش تقصير منه. وطبعا انتوا عارفين ان الطلاق دلوقتي يعني عاد برضو من الحاجات اللي ما بيتحكمش بيها قوي, لان الطلاق بقى كتير جدا جدا جدا في المجتمع, وكثير من حالات الطلاق بتبقى بسبب مش ان ده وحش او ده وحش. الحاجة الثالثة ان هو برضو بتقول متسرع شوية, وهو انا برضو اختي انت قلت كلمة تخلينا برضو ما نسترسلش كتير في مشكلتك, ايه هي؟ ان انت قلت ان والدتك رافضة, يعني انت اهلك رافضين. يا جماعة الجواز ده فيتو, فيتو بيتكون من 6 اطراف, انت اللي متقدم لك, امه, ابوه, امك, ابوكي, 6 اطراف دول فيتو. اي طرف من الستة تقول رافض الجوازة ليها يحصل فيها مشاكل. يعني بصوا يا جماعة بس ايه, معلش يا اخواتنا, يعني من غير ما يعني حتى لو ده عريس كويس في نظر انا وفي نظرك انت, والدك ووالدتك رافضين, ما تدخليش بقى في مجال التحدي, خلاص. يعني الجوازة الطبيعية يا جماعة احسن حاجة, يبقى اهلك موافقين واهله موافقين وهو موافق وانت موافقة, يبقى ده الجوازة الطبيعية. فانا هنا الان جدا جدا من اعتراض اهلك, يعني فانا بناء على كده يعني ايه موضوع انه مضطهد في دينه ده موضوع لا يرفض لاجله, موضوع انه مضطهد لدينه لا يرفض لاجله, يعني بالعكس ده يعني اللي مضطهد لدينه ده يعني ايه, لو هو مضطهد بحق غير لو هو مضطهد بباطل. يعني انت بتنظري هو مضطهد بسبب حق ولا بسبب باطل؟ لو بسبب باطل ابعد عنه, لو بسبب حق يبقى ده مش عيب فيه. مسألة الطلاق زي ما قلت لكم يا جماعة يعني ايه دي, دي دي حاجة عايزة ندرس الشخصية, يعني مش مجرد انه طلق يبقى خلاص. مسألة متسرع طبعا تخافي من عيوبه الشخصية. طب لو هو شايف ان الدعوة مش فرض عادي, يعني ايه ده اصحابي وخلاص وطموحه دنيوي قوي وشغله كتير وكده, لكن عنده عادي, يا بنتي ما طبعا يبقى ده مش الملتزم اللي انت عايزاه. انا هنا بتكلم يا جماعة يا اخت ناهد, عندي درس منزلته لكم ويا ريت تنزلوه لبعض يا جماعة, يا ريت تنزلوه لبعض, اسمه خطيبي غير ملتزم عن ازمة واحدة. قلت يا جماعة الدرس ده مش لكل البنات اللي تقدم له غير ملتزمين, انت لو واحدة عندك 22 سنة او 23 سنة وبيتقدم لك ناس, ما فيش حاجة اسمها ان تقدم لك واحد مش ملتزم وتقبليه, مش حاجة اسمها الكلام ده, انت ما عندكيش مبرر. انا بكلم اللي مثلا عدت 30 وما عادش حد بيتقدم لها وقام بتقدم لها واحد مش ملتزم, في الحال هو ده انا في مقدمة خطيبي غير ملتزم بين الكلام ده, انا بكلم اللي فرصتها في الزواج ضعيفة وتقدم لها واحد مش ملتزم, اديتها بقى خطة للتعامل معه والاستكشافه, للتعامل معه في فترة الخطوبة والاستكشافه ولتقييمه قبل كتب الكتاب, وقلت لها امتى ترضى بكتب الكتاب وامتى ما ترضاش بكتب الكتاب. يا ريت تنزلوا البعض مقطع خطيبي غير ملتزم ده وتتفهموا فيه مع بعض. طبعا انا ما لحقتش اقول لكم حاجات كتير جدا من الحاجات اللي انا عايز اقولها لكم النهارده. الاخت بتقول انها بتحب الدعوه جدا, واخت دخلتها في جروب لتعزيز لغه معينه هي بتتعلمها, بس الجروب مختلط شباب وبنات ودينات مختلفه, بس اللغه في الجروب وده لانهم من بلاد مختلفه, فشايفه انها فرصه وحاولت انها تحط لوجو انها مستعده لاي حد عاوز يعرف الاسلام, فهي مش بتدخل تتكلم مع حد الا البنات بس وقليل جدا, بس هي خايفه تكون انها في حرج من على الجروب. انا يعني انا ما اعرفش الجروب ده اصلا جروب تعليمي, ما هو انت بتروحي تدرسي في الكليه والكليه مختلطه, بس انت مضطره انك انت تتعلمي, انت عايزه تتعلمي وفي نفس الوقت ممنوع انك تختلطي براجل تتكلمي مع شاب حرام وتغطي بصرك, فهي ده لو حاجه تعليميه هي بتاخدها ومضطره لها في تعليمها دي حاجه تانية. انا بتكلم بقى ايه, اي حد بيخالف بيطارد, لو شاب عربي والعرب موجودين حاول يكلمها عادي, يعني بترفض بس هي مش عاوزه تخرج وبتقول لعل ربنا يهدي بقى حد من الناس دي. طيب ده تاهيل لغوي, تدور على اضبط فرصه ليها للتاهيل اللغوي عشان تشتغل في الدعوه الى الله, انما احنا بنكلمها دلوقتي ان يعني انا شايف ان 27 سنه برضو لسه صغيره ولسه قدامها فرص في الزواج, وشايف ان هي تدور على اكتر حد هيسندها في دينها وهيسندها في التزامها ويوافق على التزامها. خلاص يا جماعة احنا كده اتأخرنا. ام الفريق بتقول بالنسبة لتقسيم الورش الجريح احنا شغالين في ورشة من سنة وفي مننا طلبات اولى وتانية. هل اللي ورش يا ام الفاروق ورش المعهد غير الورش العامة؟ الورش اللي انت شغالين فيها من سنة ديت دي ورشة دعوية عامة، خلوها حب بينكم ولو تخلوها حتى اجتماع كل شهر خلاص، انما الورشة بتاع دفعتك انت ملزمة بيها، دي اللي على درجات. انما في ورشة تانية اخوية ده نشاط عام، ده انت يا ام الفاروق اخر السنة ان شاء الله وكل واحدة منكم بتقدم السي في بتاعها، السي في بتاع النشاط الديني بتاعها اللي بره المعهد اللي هو عليه 5% مستوى خاص، انت تقدمي بقى ان انتوا عندكم ورشة تانية اخوية تقومي تاخدي درجات على الكلام ده باذن الله سبحانه وتعالى. ورش للازواج ازاي؟ هم الازواج هيجوا يرضوا ورش؟ لا قصدك ممكن اجتماع لازواج طالبات المعهد، دي ممكن فكرة ان شاء الله بإذن الله. او مثلا ان شاء الله نعمل عمرة، عمرة التربية 5، تبدأ انت وجوزك تحوشوا من الوقت عشان تطلعوا على عمرة التربية 5، فنقدر نكلم جوزك بقى ان شاء الله بإذن الله هناك. يعني يا ريت كل واحدة بقى من الطالبات بقى سواء متجوزة او اخوها معاها المحرم او ابوها ترتب نفسها تبقى معنا في عمرة التربية 5. ام الفاروق لو صعب تلتزم بورشتين يبقى التزم بورشة المعهد بتاعك، يبقى التزم بورشة دفعتك. يا جماعة عايزين قرارات جراحية، مفيش مش هتاخدي كل حاجة، انسي انك هتاخدي كل حاجة. ورشة دفعتي انا بكرة عندي معاد مع سنة اولى ان شاء الله برضو افتح لي قلبك، المغرب للعيشة ان شاء الله بكرة وبعده المغرب للعيشة ان شاء الله. ورشة دفعتي لازم نلتقي كل اسبوع لقاء حتى ولا ممكن يكون برسائل وتقصد منها. يعني ايه ورشة دفعتك؟ لا ورشة دفعتك يا رسولي لازم تلتقي بيها بجميع تفاصيلها، ده دي مادة عليكي، ده مش دي مش حاجة حل يا ريت، لا مفيش هنا يا ريت، ده دي مادة عليها 20% من المجموع. ازاي يسندها في دينها؟ يعني يبقى انسان ملتزم، انسان قابل ان هي انسان لها نشاط ديني بس على شرط الا يضر هذا بالبيت، انسان ولو جوزك بقى له نشاط ديني خلاص يبقى انت يبقى نشاطك الديني احسن حاجه. لو انت جوزك شغال في الدعوه وفي النشاط الديني احسن حاجه ان يبقى انت شغلك في الدعوه انك تسنديه، مش ان انت تبقي شيخه، يعني مش يبقوا اتنين شيوخ متجوزين بعض في البيت، لا انك انت تسنديه في دعوته هو، تحضري معاه وتذاكري ليه وتجهزي ليه وتبقي كانك واحده في فريق العمل بتاعه. يعني يعني ايه ريحانه تجمع بين الورشه الايمانيه وورش المعهد؟ ما ورش المعهد ورش ايمانيه يا بنتي، بس مع دفعتك، مع دفعتك ما ينفعش يدخل فيها ناس من بره المعهد، ولا انت تقولي هسيبها عشان عندي ورشه تانية. معايا؟ زوجك يا ام الفاروق ممكن يدخل معانا في سنة اولى ويدخل مع الاخ التونسي اللي معانا اللي في سنة اولى ويبقوا هما ورشة، يتابعها دكتور محمد عبد الرحمن، يتابعهم متابعة خاصة لان هو مسؤول الورش بتاعت اولى خلاص. يعني فالاولاد اللي في اولى لانهم ما بيكملوش ورشة فليهم متابعة خاصة من مربي ورش اولى اللي هو دكتور محمد عبد الرحمن. ورشة التانية بتاعتنا عمرنا ما اتجمعنا يا امة الرحمن، لو ما اتجمعتوش هي هم حرين خلاص، يبقى هما بيخسروا درجات. انت تلتزمي بورشتك بتاعه الثانيه وتلتزمي بقائده الورشه بتاعك بتاعه الثانيه وتلتزمي باجتماع الورش العام مع مربي الورش بتاعه الثانيه، انت تلتزمي معاه وتلتزمي بالتوصيات اللي بتتقال. يعني ده ترتيب للمعهد، ترتيب للمعهد خلاص. مين اللي اتجوزت؟ مشرفه الورشه اتجوزت خلاص، هيتعين لك مشرفه ورشه ثانيه مفيش مشكله، خليك انت مشرفه ورشتك. يعني مشرفات الورش دول بيتبادلوا. الاخت ناد بتقول لو قابل بس هو مش شغال، ما هو مش شغال في الدعوه قصدك؟ يعني هو قابل شغل دعوه، يعني هو لا راضي انه يشغلك في الدعوه ولا هو شغال في الدعوه، ده جوزك بقى يا اخت ناد، انت لازم تسيسيه. امال احنا قلنا ليه ذاكري في وقت بره وقت نومه ووقت بره وقته هو خالص؟ ما ماشي يا اختنا، هو شايف انها مش فرض، جميل جدا، هو الاولى في حياتك طبعا. خاطب؟ لا هو خاطب، معلش عشان خاطر يا اختي المشكله ديت اتناقشي فيها مع اخواتك، مع اخواتك على المحلوم هيفيدوك اكتر، لان انا في حاجات انا مش هقدر ان انا اقولها لك، يعني في حاجات لازم هما الايه اللي يقولها لك. انما طبعا لو هو بقى جوزك بقى هو الاولى، لو انت رضيتي انه يبقى جوزك واتكتب الكتاب خلاص بقى هو رقم واحد في حياتك دينا. جوست بتقول انا مش في ورشه، مين مسؤول الورشه دخلني في ورشه؟ ما تكلمي بقى شوفي بقى ماده الورش. خلاص ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، سددكم ان الله اخواتنا ربنا يبارك فيكم. انا مش عارف بقى اقدر ادي درس العنكبوت ولا لا في خلال ان شاء الله باذن الله ايه في خلال 3 دقايق ان شاء الله باذن الله اقول لكم، لان انا فعلا ارهقت في تعب. طيب انتوا يا جماعه الوقت في معاني كتير جدا انا لسه عايز اوصلها لكم. اكمل معاكم افتح لي قلبك المره الجايه ولا العظيمتان اللي هو ما بين بعد العشاء العنكبوت؟ نكمل افتح لي قلبك ولا العظيمتان المره الجايه؟ ها عايز استفتكره افتح لي قلبك افتح لي قلبك افتح لي قلبك. نكمل المشاكل نكمل. طيب معلش يا جماعه خلاص خلاص اجماعا هنكمل افتح لي قلبك. اخت مها بتقول العظيمتان، امال بتقول نكمل خلاص. يبقى 95% بيقولوا هنكمل افتح لي قلبك. خلاص ما دام في مشاكل كتير كده هنكمل افتح لي قلبك المره الجايه ان شاء الله باذن الله. وانتوا يا جماعه ادركوا ان انا بقف مع المشكله كتير، لان انا عارف ان دي مشاكلكم كلها، ما هو كل واحده فيكم نفس المشاكل. ايه اولوياتي؟ اعمل ايه مع جوزي؟ ارتب وقتي ازاي؟ ازاي اركز معاكم في المعهد؟ طب انا اتقدم لي عريس ومش عارفه، طبعا دي مشاكلكم كلها، عريس ومش قابل شغلي في الدعوه او شغلي في المعهد او مش قابل التزامي او هو عنده مشاكل في الالتزام. هي دي مشاكلكم. يعني احنا ممكن المره الجايه كمان برضو، يعني معلش يا جماعه انا عايز على ما تيجي المره الجايه تكونوا كلكم رقم واحد دكتور محمد رفعت يجيب لي جدول ترتيب الوقت بتاعكم. ده هيبقى سري طبعا، ده هيبقى ايه، ده هيبقى سري، يعني جدول كل واحده ترتيب وقتها وترتيب اولوياتها ايه ان شاء الله باذن الله. زائد يكون كلكم سمعتوا موضوع خطيبي غير ملتزم، يعني ولو سمعتوا كمان حبيبي غير ملتزم يا ريت. يعني اسمعوا يا جماعه الحاجات دي بتدي خبرات في الحياه، بتدي خبرات في الحياه. سري يعني قصدي يعني لو انت مش عايزه تكتبي اسمك لو انت مش عايزه تكتبي اسمك في الجدول بتاعك خلاص انت حره، ابقي بس عرفي بطريقه ما دكتور محمد رفعت ان ده انت عشان ابقى عارف، لان انا لازم اعرف كل واحده منكم مين مثلا، يعني ان شاء الله في ترتيب الوقت. خلاص سمعتيه. طب خلاص جميل جدا، بس واضح ان في كتير منكم ما سمعوش موضوع خطيبي غير ملتزم، لان ارتباطك بواحد متدين هيفرق فرق كبير جدا. فانت دلوقتي جوزك شغال في الدعوه، افرحي خليكي خدامه ليه في الدعوه. خلاص يا ستي جوزك واحد مش ملتزم، لا احذري احذري. طب لو مش ملتزم بس بيصلي وقابل شغلك في الدعوه، خلاص ماشي يا ستي. يعني ممكن ساعتها بقى ايه هقول لك ابداي بقى بالخطوبه بزيني معاه مجهود مثلا، بحيث ان هو ايه يلتزم ويجتهد. ربنا يبارك فيكم. انا دخت والله اخواتنا مش قادر اكمل بقى ان شاء الله 3 دقايق ونقول لكم هنكمل ولا لا العظيمتين ان شاء الله. ايه العنكبوت ان شاء الله.